الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب العظمة باب إطعام الطعام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن عوفة حدثني عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله قد قدم رسول الله ثلاثا فجئت في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته فكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب الأطعمة، يعني آداب الطعام وأكل الطعام وكيف تأكل الطعام وبركة الطعام إلى آخره. يقول رحمه الله باب إطعام الطعام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا عن عوف، عن عوف الأعرابي قال حدثنا عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى قال حدثنا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام قال قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة جفل الناس إليه، لأنه قدم على قبة، مسجد قباء في عمرو بن الهدم، على عمرو بن الهدم نزل عليه الرسول في قباء وجلس أسبوعا ما علم الناس عنه، لكن بعد ذلك تسامع الناس وخرجوا إليه عليه رضي الله عنهم وأرضاهم المهاجرون والأنصار، كل قبيلة تقول إلينا يا رسول الله، إلينا يا رسول الله، إلى المنعة والعزة، فيقول اتركوها فإنها مأمورة على القصوى، ثم يأتي القبيلة الثانية إلينا إلى العدد والعدة يا رسول الله، حتى وصل إلى محل مسجده اليوم، ثم بركت ثم قامت وراحت قليل ثم رجعت وبركت وأرسلت قرانها حطت رقبتها في الأرض. حينئذ شال عفشه أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه، أبو أيوب أخذه إلى بيته ومن أخواله من بني النجار وصار استضافه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بنيت بيوته، استضافه أبو أيوب حتى بنيت بيوته، البيوت فوق والرسول تحت عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما خطب قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام هو يهودي عبد الله، يقول لما رأيت وجهه عرفت أنه وجه ليس كذاب، وجهه ليس وجه كذاب، أنه نبي لا شك في هذا. عدله قصص عبد الله بن سلام رضي الله عنه، له قصص مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منه أنه كان ذاك الفأس سلمان الفارسي، قصص سلمان الفارسي غير هذا، هذا عبد الله بن سلام اليهودي اللي أسلم بعد ذلك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود حسدة وإنهم يكرهون إلى آمن، لكن أنا أشهد أن لا إله وأشهد أنك رسول الله وبتخفى وأسأل اليهود عني فإنهم رايحين يسبوني أو يشتموني إذا أعلموا. فاستحضر اليهود الرسول عليه الصلاة والسلام واختبأ عبد الله بن سلام، فقال ما تقول عبد الله بن سلام؟ قالوا إمامنا وفقيهنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وزيننا وإمامنا. ثم خرج قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، قال هذا نذل بن نذل خبيث بن خبيث إلى آخره، قال خلاص راحت. الشاهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم قديما، ساعة ما وصل المدينة الرسول يقول عرفت وجهه أنه ليس وجه كذاب، فسمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس ينيام وصلوا الأرحام وصلوا بالناس والليل، كل فقرة تحتاج إلى معنى كامل. فيقول أيها الناس أفشوا السلام، يعني سلموا على الناس، لأن السلام يدخل السرور في قلب أخيك المسلم، أفشوا السلام لأن السلام السلام عليك يا فلان، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، يدخل السرور في قلب المسلم المسلم، إذا تسالم المسلمون من بالمحبة والمودة بإذن الله يدخل السرور في قلب المسلم على المسلم. أفشوا السلام. ثم قال أطعموا الطعام، الطعام لا شك أن طعامه للناس يأكلون عندك الإنسان ويدعون لك أنه أيضا من السرور ومن الرفعة في الآخرة، من السرور ومن الرفعة في الآخرة، جعلت سفرة للناس يأكلون عندك، فإنه من باب الرفعة عند الله، وهو أيضا حاجة للمسلمين يسد حاجتهم الإنسان. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، هذه وصية، لأنك لا تقطع رحمك الإنسان، حتى لو أوذوك، حتى لو عذبوك، حتى لو قطعوك، حتى لا تقطع، لا تقطع رحمك، فإن صلة الرحم صلة من صلة الله تعالى وسلم. الرحم طلبت ربها أن من وصلك، قال لها رب العالمين أن من وصل، ألا ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فالشاهد إن صلة الرحم تزيد في الرزق، تزيد في رزقك الإنسان وتزيد في الأثر، يعني يبارك الله في أيامك الإنسان إذا وصلت رحمك، بارك الله في أيامك وزاد في رزقك. هذا وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. ثم قال وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس، يجعل بينك وبين ربك تعالى وتقدس عملا صالحا لا يعلمه إلا ربك، لا يعلم هذا العمل إلا ربك تعالى وتقدس. فصل بالليل مع مد الشيء اللي تطيعه الإنسان، اللي تطيقه، الشيء اللي تطيقه، تسليمتين، ثلاث تسليمات، أربع تسليمات، هذا تجعله صلاة بالليل، والوتر وحده. إذا انتهيت من قيامك هذا وصلاتك هذه، الوتر وحده تكفي، تقوم تصلي وحده كفى خلاص. لكن صلاة الليل الأولى التي تخدم على تسليمة على ركعتين، وإن نويت أربعا جاز لك، لكن إنه قبل التكبير، إن نويت أربع إلا إن اثنين أفضل. فصلوا بالليل والناس نيام، لا سيما عند التنزل الإلهي آخر الليل، ينزل الرب المنسان فأجيب دعاه، المنسان فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، يدعو ربك تعالى وتقدس، يسأل يقول للناس هل من سائل فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأستجيب فأجيب دعوته. ثلاث ينادي ربك حتى يطلع الفجر، ينادي آخر الليل، ينزل النزول يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، وينادي عباده اللي نائم واللي وقران واللي صلي، يا عبادي هل من سائل منكم فأجيب سؤاله، هل من داعي فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له. ربك يقول أغفر لك، استغفر يغفر لك، يقول اسألني أعطيك على طول بالليل. هل من سائل فآخر الليل أفضل إجابات وأقرب إلى ربك تعالى وتقدس. وصلوا بالليل والناس نيام، ثم قال عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام، والسلام اللي ما في مشكلات ولا في عقوبات، فلان ابن فلان ادخل خلاص، ادخل الجنة، اللي يقوم فلان ابن فلان، ما فيه لا ألقاب ولا مدير ولا ملك ولا شيء، اللي يقوم فلان ابن فلان يقوم عريان، ثم ادخل الجنة مع الأمة، مع أمة محمد، وهكذا تدخل الجنة بسلام بدون مشكلات وبدون عقوبات وبدون سؤال مسؤول، على طول ادخل الجنة بسلام. إذا عملت هذه فإنها سبب لدخول الجنة بسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. يقول ان ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا عن نافع، يقول حدثنا عن نافع، يعني حدثه غيره، ومعناه فيه انقطاع. قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نعم قال كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا، لأن السلام بإذن الله يزيد في الأخوة ويزيد في المحبة ويزيد في تكونوا إخوان. إذا أفشيت السلام لأخيك تحاب يحصل تحابوا، أفشوا السلام تحابوا، تحصل المحبة والمودة، السلام عليكم ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، كيف أحوالك، كيف أولادك، تحس تدخل السرور على قلبه الإنسان وهو كذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا فلان، كيف أحوالك وكيف الله، تدخل السرور على قلب أخيك المسلم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجرة اليابس في الهواء، تحاتت الذنوب. إذا صفحت أنت وأخيك المسلم، التقيتما بشارع أو بالمسجد أو سلمت أنت وياه أتيت ثم تسالمت أنت وياه، تحدث ذنوبكما كما يتحات ورق الشجر اليابس في الهواء. الشاهد أن المسلم للمسلم مضموم له كأنه البنيان مرصوص، فإذا حصل المحبة والمودة وحصل السلام والسؤال لا شك أن المحبة تزيد وأن الأخوة تزيد وأن العروة الوثقة تزيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد بن رنج أنبأنا ليث بن سعد حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطيع الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب، يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا عن ابي الخير، عن ابي الخير قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتاه رجلا فقال: يا رسول الله، اتاه رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني حتى الإنسان اللي ما تعرفه السلام عليكم. وهذا متى؟ إذا رأيت أن البلاد إسلامية، البلاد كلها إسلامية، ولكن إذا كان هناك منكر وهجرت أخيك المسلم على منكر فعلته فلا مانع بهذا، لكن انتبه لا تمنع السلام لأجل أمور دنيوية، انتبه، فإن عملك لا يرفع، إنما تفشو السلام وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه يورث المودة حتى لو ما تعرفه. السلام عليكم، يقول: عليكم السلام ورحمة الله، ثم بعد ذلك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إلى آخره، تزرع المودة في قلوب الرجال، السلام يزرع المودة في قلوب الرجال. نعم. باب طعام الواحد يكفي لإثنين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الرقي حدثنا يحيى بن زياد الأسدي أنبأنا ابن جريج أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي لإثنين، وطعام الإثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب طعام الواحد يكفي الإثنين، على كلام الرسول، لأن الله تعالى وتقدس يطرح البركة في الطعام بشرط أن يقولوا بسم الله في أوله، فإذا سميت الله في أوله أنت ومن معك طرح الله البركة تعالى وتقدس، حتى أن الطعام الواحد يكفي الاثنين، والطعام الاثنين يكفي الثلاثة، والطعام الثلاثة يكفي الأربعة، والطعام الأربعة يكفي أكثر وأكثر، كلما سموا الله حتى ولو كان الطعام قليل بإذن الله طرح الله فيه البركة حتى يشبعون ولا يدرون كيف نزل البركة، وحنا ستة أو سبعة نأكل والطعام قليل ومع هذا شبعنا وهو ما انتهى الطعام. ليه؟ لأن سمينا الله وطرحت البركة فيه، ولا ثاني يروح لو كان لو ما سمينا راح والله له ملي الدنيا، يروح لا لو تحط لي الإنسان ثم ما تسمي الله راح بلحظة يروح، لكن سمي الله ولو قليل تجد الطعام هو أنت تأكل وستة نفر أو أكثر وأقل وسميتم الله تعالى وتقدس فأين الطعام؟ البركة نازلة. فإذا نسيت من الأول فقل بسم الله أوله وآخره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قال ما سمى فقال قل بسم الله أوله وآخره، فلما قال بسم الله أوله وآخره أنزل الشيطان ما في بطنه، قال الشيطان كان يأكل معك ولما سميت تقيأ الأكل، تقيأ الأكل. فالمسلم يحرم الشيطان، يحرم الشياطين يأكلون معه، لأن الشيطان يدخل البيت، إذا قلت دخلت بيته قلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الشيطان ما يدخل، قال يا أيها الناس ما لكم مبيت، خلاص سمى ما يمكن تدخلون. فإذا أكلت طعامك وقلت بسم الله قال ما لكم مبيت ولا عشاء، ارحل لا لبيت ولا عشاء. فإن نسي التسمية عند الدخول قالوا ادخلوا، فإذا نسي فالمبيت هنا، فإذا نسي عند الطعام قال المبيت والأكل تفضلوا. هذا الشيطان يقول لأولاده وأعوانه، فالمسلم يحرص أن يسمي إذا دخل بيته لكن لا تدخل الشياطين، ويسمي إذا حضر الطعام فإنها تنتفر، لا مبيت لكم ولا طعام، ارحل فيرحلون عنك. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن زياد، يحيى بن زياد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير، ابو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي. نقول هنا طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، والطعام الأربعة يكفي الثمانية، والحديث الأخير سيأتي طعام الواحد يكفي الاثنين، والطعام الاثنين يكفي الثلاثة، والطعام الثلاثة يكفي الأربعة بالترتيب. الحديث اللي بعد هذا يأتينا بالترتيب، الثلاثة الأربعة الخمسة الستة بالترتيب، لكن بشرط أن يسموا، إذا سموا الله فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم أو قلت بسم الله، إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فقد ورد، وإن قلت بسم الله كفى، فإنه يطرد الشيطان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلان، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار، ظهر مال آل الزبير. قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسن بن موسى، الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا قهرمان وآل الزبير. عمرو بن دينار يترجم لآل الزبير، يعني ترجم العربية من اللغة العربية للفرنجية، يترجم لهم قهرمانهم مترجم لآل الزبير، يترجم لهم العربية إلى اللغة الثانية إلى آخره، قهرمان آل الزبير. قال حدثنا قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر، قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، نعم، عن جده عمر بن الخطاب، عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنهم جميعا، قال عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. يقول عمر رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، إذا سموا، إذا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الخمسة، وطعام الخمسة يكفي الستة والسبعة. متى؟ إذا سموا الله في أوله، فإنك لا تندهش الإنسان من الطعام قليل والأيدي كثيرة، والطعام هو هو لا ينقص، ما ينقص الطعام هو هو مع أنه قليل، والأيدي اللي تأكل كثيرة كثيرة الأيدي، والطعام قليل، ومع هذا هو هو ما ينقص أبدا، لأننا سمينا الله عليه. فإذا سميت ربك على هذا الطعام ننزل بركة بإذن الله. فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، والأربعة يكفي الخمسة، والخمسة يكفي الستة إلى آخره، بشرط أن تسمي الله قبل أن تبدأ. باب: المؤمن يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفان وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب: المؤمن يأكل في مع واحد، يعني في مصير واحد، المع المصير حق البطن، يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني يملأ بطنه ومع هذا ما يشبع، نعوذ بالله، يملأ أمعاءه البطن هذا كله يمعى ومع هذا ما يشبع، هذا الكافر. وله قصة ستأتي. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا ثم حول سند ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، نعم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت، عدي بن ثابت قال عن أبي حازم، عن أبي حازم الأشتعي قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يأكل في مع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا له قصة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام استضافه مشرك، جاء مشرك واستضاف الرسول، والرسول يضيف كل أحد، فجاء عنز، جاب عنز حلوب فحلبوا له فشرب، ثم حلبوا فشرب، ثم حلبوا فشرب، ثم حلبوا فشرب، ثم حلبوا فشرب سبع مرات. سبحان الله سبحان الله. بعد ذلك أسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أعمل يا رسول الله؟ قال: تشهد واغتسل، تشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، واغتسل ورجع. من بكرة حلبوا له العنزة اللي كان يشرب منها ولا يروى ما في طاسة واحدة فشرب، قال خلاص خلاص، كان تعجبوا سبحان الله، أمس سبع طياسة وثمان طياس واليوم واحدة طاسة، كيف هذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الكافر يأكل ويشرب في سبعة أمعاء ما يمكن بطنه. والمسلم معان واحد، المسلم إذا قال بسم الله معان واحد يكفيه. فلما أسلم كفاه واحد واحدة طاسة، وقبل ما كفاه ولا سبع، بس احلف ويشرب أبدا. فالماء المسلم يأكل يشرب ويأكل بمعان واحد، والكافر بسبعة أمعاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى العشيري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال عن عبيد الله، عن عبيد الله قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الكافر ياكل في المسلم ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. ثم جاء اتى بالحديث الثاني. نعم. حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه، ابو اسامه قال حدثنا عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله طيب، عن جده ابي برده، عن جده ابي برده قال انا ابي موسى، انا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. يقول ان المؤمن يشرب وياكل في معا واحد والكافر في سبعه امعاء، ما يشرب ما يشبع. نعم. باب النهي عن يعاب الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن العامش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال ما عاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن رضيه أكله وإلا تركه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر تخالف فيه يقولون على أبي حازم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن أن يعاب الطعام، النهي عن أن يعاب الطعام. كل الإنسان صلح لك الطعام كل ما صلح لك فلا تعيبه لأنك تفسده على غيرك الإنسان. يقول حدثنا محمد بن يحيى محمد بن بشار محمد بن يحيى محمد بن بشار ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان سفيان قال عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا عن أبي حازم عن أبي حازم الأشجعي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن رضيه أكله وإلا تركه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرسول ما عاب طعاما قط من طول حياته عليه الصلاة والسلام، لأن عيب الطعام عيب فيك يا الإنسان، نقص فيك وفي عقلك يا الإنسان. من آداب الطعام ألا تعيبه ولا تنقصه، لا سيما إذا كان معك أناس يأكلون معك رفقة يأكلون، لا تعيب الطعام تفسده عليهم. حتى ولو كنت وحدك تأكل لا هذا ملح هذا خانس هذا لحم ني هذا في كذا هذا في كذا، لا تعيب شيء رزقك الله إياه. إن شئت وجوعان تبي تأكل كل، ما تريد الطعام لا تأكل ولا تعيبه، لا تعيب ولا تأكل. إن كان تريد أن تأكل فكل وسم الله، ما تريد أن تأكل فلا تعيب الطعام، لا سيما إذا كان معك رفقة تفسده عليهم. إذا قال الطعام هذا في كذا والطعام في تفسده على الرفقة وهذا حرام. من آداب الطعام أن لا تعيبه الإنسان، كل ما يسر لك كل وإلا أتركه. تقول ما تشتهي أتركه لا تعيب الطعام. يقول نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا عن أبي يحيى عن أبي يحيى قال عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، إن اشتهيت الطعام فكل وإلا لا تعيبه. والرسول عليه الصلاة والسلام من أخلاقه أن لا يعيب طعام مطلقا، إن اشتهى وكل وإلا تركه. تشتهي كل، ما تشتهي لا تكل لا تتكلم، اتركوا يأكل الناس. نعم. قال أبو بكر نخالف فيه يقولون عن أبي حازم. يقول أبو بكر بن أبي شيبة راوي شيخ ابن ماجه يقول أن أحدا أقحم أبا حازم وأحد أسكت أبو حازم، والصحيح أنه موجود، الصحيح في السند أن أبا حازم موجود عن أبي هريرة في السند الأول وفي السند الأخير، أما الأول ففيه موجود بصراحة، والثاني أيضا بعضهم أسقط بحازم من السند الأخير، لكن الصحيح موجود في السندين، فاللي أسقطه خطأ. يقول أبو بكر بعضهم يسقط بحازم، صحيح بعضهم يسقطه لكن خطأ. الصحيح أن أبي حازم موجود في السندين لأنه راوية أبي هريرة في الطعام. نعم. باب الوضوء عند الطعام. قال رحمه الله: حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا كثير بن سليم، سمعت على سون مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الوضوء عند الطعام. باب الوضوء عند الطعام. وهل الوضوء وضوء الصلاة أم أنه الوضوء تغسل تمضمض الإنسان وتغسل يديك ثم تأكل، وبعدما تنتهي تمضمض وتغسل يديك، يصير هذا وضوء قبل الطعام وبعده، يعني وضوء عرفي لا وضوء شرعي. الوضوء الشرعي هو أنك توضأ للصلاة الإنسان لرفع الحدث أو للصلاة أو لمس المصحف، هذا الوضوء الشرعي. أما الوضوء العرفي فإنك تتمضمض وتغسل يديك وتأكل ثم تمضمض وتغسل يديك بعد الطعام، هذا الوضوء العرفي. فهل المقصود الوضوء العرفي أم الوضوء الشرعي؟ أصل ظاهر أنه الوضوء العرفي، أن تتمضمض وتغسل يديك ثم تأكل، ثم بعد ذلك تمضمض وتغسل يديك بعد الطعام وقبله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا جبارة بن المغلس، جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك، سمعت أنس بن مالك، هذا من ثلاثيات ابن ماجه، وقليل الثلاثيات عند ابن ماجه لأن سنده طويل، أما عند البخاري رحمه الله فثلاثيات موجودة، وعند الإمام أحمد شرح السفارين مجلدين الثلاثيات موجودة، عن مكي بن إبراهيم، عن عبيد، عن مولى سلمة، عن سلمة، يعني ثلاثيات كثيرة في البخاري والثلاثيات كثيرة عند أحمد. وأما هنا فلم نسمع بثلاثي إلا هذا، ولا أدري عن السند هذا هل يصح ولا، لأنه ما أعرفهم. يقول حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه. يقول: أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر الطعام، وليتوضأ إذا انتهى من الطعام، يكثر الله خير بيته. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا سعيد بن عبيد الجذري، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا محمد بن جهادة، حدثنا عمرو بن دينار المكي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائب فأتي بطعام، فقال رجل: يا رسول الله ألا آتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله: الحديث هذا ناسخ للحديث الأول، الحديث اللي نقرأ الآن ناسخ للحديث الأول. يقول: حدثنا جعفر بن مسافر، جعفر بن مسافر قال حدثنا سعيد بن عبيد، سعيد بن عبيد قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن جحادة، نعم محمد بن محمد بن جحادة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال حدثنا أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول، نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام، فقال رجل: يا رسول الله ألا آتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. يقول الرجل، يقول أن الرسول عليه الصلاة، يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الحمام، وبعد ذلك أراد قدم له الطعام، فقال له رجل: ألا آتيك بوضوء؟ يعني بما تتوضأ يا رسول الله؟ قال: إني لا أريد الصلاة، يعني ما أتوضأ إلا للصلاة لا للطعام، يعني الطعام ما أتوضأ له، إنما أريد الصلاة، لا أردت الصلاة أتوضأ، وأما عند الطعام فلا أتوضأ. قال: لا أريد الصلاة، يعني ما أريد أن أصلي حتى أتوضأ، إنما أريد أن أكل، فأنا باكل ولو خرجت من الحمام. فأكل عليه الصلاة والسلام، يعني معنى هذا أنه نسخ الأول، وأنك تتوضأ قبله وبعده، فنسخ. الرسول ما توضأ، قال: لا أريد الصلاة، يعني ليش أتوضأ؟ قال: يا رسول الله أتيك بوضوء بماء تتوضأ فيه؟ قال: لا أريد أن أصلي، أنا ما أريد أن أصلح التأذيب وضوء، ثم تقدم للطعام وأكل. نعم. باب الأكل المتكئة. قال رحمه الله: حدثنا معبد بن صبا، حدثنا سهير بن عيينة، عن مسعر، عن علي بن أكبر، عن أبي جحينة، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئة. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار العمسي، حدثنا أبي، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق، حدثنا عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجزى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته يأكل، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب الأكل متكئا، باب الأكل متكئا، حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عن مسعر. مسعر بن كدام قال حدثنا عن علي بن أقمر. عن علي بن أقمر قال عن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا. قال أن الرسول نهى عن أكل متكئ وقال لا أكل متكئ، يعني متكئ هكذا وأكل، أنا أتكئ على مخدة أو على شيء وأكل، نهى عنه لأن هذا من فعل الشيطان، ولا أكل إلا باليمين، الشيطان يأكل باليسار ويشرب باليسار كما سيأتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم أهديت للرسول شاة مصلية مشوية فجلس على ركبتيه، كذا على ركبتيه ما تربع، فقال له أعرابي ما هذه الجلسة يا رسول الله؟ قال إنني لم أخلق جبارا، أنني خلقت معلم للناس ومتواضع، فأكل وهو على رجليه على ركبتيه يأكل النشاة وهو على ركبتيه عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا يعني أنه متكى، ما هو اتكى الجلوس على الرجلين وتأكل، ما هو اتكى، الاتكى كونك تضطجع على كتفك على جنبك هذا أو على جنبك هذا وتأكل. حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان قال حدثنا حدثنا أبي. أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر قال قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يقول يقول حدثنا عبد الله هنا ينفخ وإلى آخر. نعم. باب التسمية عند الطعام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستماعي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه لو كان قال بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. أقول ابن ماجه رحمه الله باب التسمية على الطعام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا عن هشام الدستواي. هشام الدستواي قال عن بديل بن ميسرة. عن بديل بن ميسرة قال حدثنا عن عبد الله بن عبيد. عبد الله بن عبيد قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل طعاما في ستة نفر وقال وسموا الله، لكن جاء أعرابي وجلس معه مدده وصار يأكل ولم يسمي، فنزعت بركة الطعام، فقال لو أن هذا لو كان هذا سمى الله لكفانا، لكن جاء وجلس ما قدروا يمنعونه، جاء يركض وجلس بين الناس ومد يده وصار يأكل فنزع الطعام كله. سبحان الله، نحن نأكل تو مطوط البركة موجودة، يوم جاء العرابي ولا ما سأل، أما إنه لو سمى لا طرح الله البركة فيه، ولكن نزعت البركة فذهب الطعام. معنى هذا أن الإنسان يسمي، فإذا نسيت التسمية في أوله فقل بسم الله أوله وآخره، إذا نسيت التسمية في أول الطعام وتذكرت في وسطه قل بسم الله أوله وآخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا حدثنا سفيان عن حشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آكل سم الله عز وجل. حدثنا محمد بن الصباح. يقول ابن عبد الماجه حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان. سفيان ابن عيينة قال حدثنا عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة يعني ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ولد أمه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وسلمة أكبر من عمر، ولدها سلمة أكبر من عمر ولها لقبت به أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر أنه جلس مع الرسول على طعام عليه الصلاة والسلام، يقول فطاشت يدي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول أنا طاشت يدي مع الطعام، فقال يا غلام سم الله قل بسم الله وكل ما يليك وكل ما بيمينك وكل مما يليك. يقول فصرت هذا آدابي حتى لحق برب عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه. يقول فكانت هذا آدابي، آداب الرسول أدبني حتى لحق بربه، ويقول إذا أردت أن آكل سميت ربي وأكلت مما يليني، إلا إذا كان رطب، إذا كان شيء مختلف، ما الطعام ما هو واحد، عندك رز كله واحد، كل من تحتك الإنسان كل ما يليك، أو عندك شيء مثلا من الدجل من الحب مطحون ومعمول كل مما يليك، لكن إذا كان مختلف تمر هذه زينة وهذه شينة وهذه فتلقف معلش تأكل من هنا وتأكل من هنا. أما إذا كان الطعام واحد فكل بفسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. باب الأكل باليمين. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا حضر بن زياد حدثنا هشام بن حسن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الأكل باليمين. باب الأكل باليمين. حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا حقل بن زياد. حقل بن زياد قال حدثنا هشام بن حسان. هشام بن حسان قال يحيى بن أبي كثير. حدثنا يحيى بن كثير ابن أبي كثير قال أنا أبي سلمة. أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنا أبي هريرة. أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكل المسلم بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه. هذه آداب الإسلام وهذه آداب الشريعة. ومن المؤسف في يومنا هذا أن الشباب يأكل بالشمال والشابات يأكلن بالشمال. كبر أو غطرسة أو إخواء للشيطان مغلوب الشيطان. كثير من الناس من الشباب ومن الشابات يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويأكل بالشمال إلى آخره. الشاهد أن الرسول قال يأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فخالف الشيطان في كل شيء. كل بيمينك الإنسان واشرب بيمينك وأعطي بيمينك وخذ بيمينك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تضيش في الصفعة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ومحمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الوليد بن الكثير. الوليد بن كثير قال حدثنا وهب بن كيسان. وهب بن كيسان قال سمعه من عمر بن أبي سلمة. يقول سمع عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام قريب 10 سنوات لما تزوج الرسول أم سلمة وعمر له 10 أو 11 سنة ولهذا قالت له قم يا عمر فزوج الرسول. معنى هذا أن اللي بلغ 10 سنوات أو 11 سنة يجوز أن يعقد لأمه وأخته وغيرها من مواليه يجوز أن يعقد لهم. أم سلمة لما خطبها الرسول قالت قم يا عمر فزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام فزوجه الرجل فزوجه عمر. يقول كنت في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا غلام وكان يأكل عليه الصلاة والسلام فطاشت يدي في الصفحة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول فهذا دأبي وخلقي حتى لحق برب عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رشد أنبأنا عليش بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد المصري قال حدثنا عن أبي الزبير. عن أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. نعم. باب العقل الأصابي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها عمن هو؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإنه حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قبل أن يقدم جابر علينا وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جابر فيه بمكة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب لعق الأصابع. باب لعق الأصابع مص الأصابع كالحسن الإنسان كذا أول كذا وتلظفها لأنك ما تدري له البركة هنا البركة في الطعام اللي أكلته ما تدري له في الأصابع. العقها واصحى تأخذ منديل مثل فعل الناس اليوم اللي انتهى من الطعام اخذ منديل ومسح، لا تاخذ منديل ولا تمسح فمك ولا تمسح يديك بالمنديل حتى تلعقها، تمسحها تمصها بفمك الانسان، فلا تدري الطعام اخر الطعام بركته هل هنا ولا هنا ولا بالراحه ولا بالاصبع هذا ولا بالاصبع، ما تدري يا انسان. وكذلك الصحن، العب الصحن برضه لا تخلي في شيء فلا تدري لو البركه في اخر الطعام في الصحن، الشاهد تلعق اصابعك. يقول حدثنا محمد بن ابي عمر العدني، محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه، سفيان بن عيينه قال حدثنا عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن عطاء عن ابن عباس، عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. يقول ابن عباس لا يمسح، حدثنا يقول ابن ماجه، يقول ابن عباس رضي الله عنه، عطاء بن ابي رباح يروي عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا لا اكل احدكم طعاما فلا ينشفها بمنشفه ولا بمنديل، ولكن يلعقها بنصها، يلحسها بلسانه هنا وهنا وهنا وهنا وراس الراحه، ولا ينشفها بمنشفه ولا بمنديل لان البركه تزول، من يدري لو البركه في اخر في اصابعك الانسان. يقول عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك روى عطاء بن ابي رباح عن جابر، لان جابر اتى الى مكه، جاور بمكه سنه من السنين، وروى هذا الحديث عن جابر ايضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن انبانا ابو داود الحفري عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح احدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. أقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو داود الحفري، أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينصح أمته لا يمسح أحدكم أصابعه حتى يلعقها، يلحسها بلسانه، يمصها بلسانه، ينظفها، فإنك لا تدري البركة في أي شيء، هل البركة في الأصابع، هل البركة في الطعام، هل البركة في الصحن الذي تركته الإنسان، كل شيء نظفه الإنسان قبل أن تمسحه بالمنديل أو غيره. انتبه لا تمسح يدك بمنديل أو منشفة حتى تلعقها، حتى تحسها وتنظفها، فلا تدري البركة في أي الطعام، هو في الأصابع، في الصحن، في أوله، في آخره، ما تدري. وأنت الآن تدور البركة وتفرح بالبركة، فإذا تريد البركة وتريد أن الله يعطيك البركة فلا تمسحها بمنديل ولا منشفة حتى تلعقها وتلحسها بلسانك حتى تنظف، فإذا نظفت إن شئت أن تمسحها بمنديل وإن شئت أن تغسلها بالبسبوت بالصابون أو غيره، أنت حر، لكن لا تحط فيها شيء حتى تلحسها بلسانك. في الحديث الأول قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمر بن دينار أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها عمن هو؟ قال عن ابن عباس قال فإنه حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا، وإنما لقي عطاء جابر حينما هاجر إلى مكة. نعم هذا مضى كل راح. نعم. باب تنقية الصفعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو اليمان البرا قال حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل في قصع، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة فلعسها استغفرت له القصعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لحس القصعة، يعني نظفها الإنسان إذا انتهى الطعام منها، نظفها الحسها كما تمسح أصابعك، الحسها الإنسان بيدك كذا والحس ثم الحس حتى ما يبقى فيها شيء، ولا تنشفها بماء ولا بشيء حتى تنتهي. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال قال حدثتني جدتي أم عاصم قال دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل في قصعة، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة. يقول دخل علينا نبيشة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نأكل، فقال حدثتني أمي أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أكل أحدكم في قصعة أو في صحن أو في شيء ثم انتهى الطعام فليلعقه، يلحسه بإصبعه تنفخ الإنسان وتلحق وتنفخ وتلحق حتى ما يبقى شيء، لأن البركة ما تدري لو كان في آخره أو في أوله، البركة ما تدري أو بركة الطعام في أوله ولا في آخره، فأنت لا تترك شيء في الصحن يمكن هو البركة فيه، العق أصابعك والعق الصحن أيضا بيدك بإصبعك الحسو لما ما تنفخ مرة واحدة. نعم. من لعق يقول من لعق الصحن غفر له، استغفر له هذا الصحن، استغفر له. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن حدثنا ابو بشر بخر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا المعلى بن راشد ابو اليمان حدثتني جدتي عن رجل من هزيل يقال له نبيشة الخير قالت دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قسعة لنا فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قسعة ثم لحسها استغفرت له القسعة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا ابو بشر بكر بن خلف ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ونصر بن علي نصر بن علي الجاظمي قال حدثنا قال حدثنا المعلى بن راشد قال حدثنا المعلى قال حدثنا حدثتني جدتي عن رجل من هذيل. يقول حدثتني جدتي عن رجل من هذيل اسمه نبيشة الهذلي مولى للرسول عليه الصلاة والسلام انه دخل عليهم وهم ياكلون في قصعة فقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أكل الطعام بقصعة ثم لعقها ولحسها حتى تنظف استغفرت له هذه القصعة. باب الأكل مما يليك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني حدثنا عبد الله حدثنا عبد العالى عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنه عن عروة بن الزبير حدثنا عبد الله حدثنا عبد العالى عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فليأكل مما يلي ولا يتناول من بين يدي جليسه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الأكل مما يليك الإنسان، عندك طعام قدم كل مما يليك من تحت يدك الإنسان، لا تطرش يدك إلا إذا كان في طعام آخر مثل لحم، هذا رز وهذا لحم، تمد يدك تأخذ من اللحم وتأكل من الرز لا بأس، لكن الرز كله لا تمد يدك الإنسان عن جنب جنب من جنب يمينك أو شمالك، لأنه يؤذي أخاك المسلم، هو يأكل وأنت تأكل، كل مما يليك وترك اللي يلي أخاك. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب.